طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الموضوع يا أخوان الكرام عن قضية الصبر. أحيانا في حياتنا هذه التي نعيشها يا أخواني الحقيقة نفقد قضية خطيرة جدا، وهي قضية حبس النفس عن التسخط أو حبس النفس عن الجزع. ولذلك نحن نحتاج فعلا إلى هذا الصبر، الصبر الذي يجعل مآلات كل الأمور بإذن الله عز وجل إلى خير. الصبر يا أخواني الكرام، يعني العلماء حينما تحدثوا عنه ذكروا أنه حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها. إذن يا أخواني ما معنى الجزع؟ الصبر آسف يا أخواننا الكرام، معنى يا أحبابنا في 86:1، يلا يا أحبابنا الكرام حركوا قلوبكم، حركوا أفئدتكم وجوارحكم معنا. الصبر يا أخوان حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود. لذلك الله سبحانه وتعالى، أحسنتم جزاكم الله خير، الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر يا أخواني في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضع كما بين الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك يعني مثلا كل من صبر في حياته وكان عنده يقين فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يوفق للإمامة في الدين. اليقين هو اليقين التام بعقيدة الإسلام المزايلة للشبهات والشكوك وكل ما يعني يقع في قلب الإنسان. هذا الصبر يا أحباب الكرام هو في الحقيقة يجعل المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى مع اليقين من أئمة الناس. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لاحظوا يا أخوان الآية وجعلنا منهم أئمة، يعني جعل الله عز وجل من أولئك الأنبياء أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يهدون بأمر الله عز وجل. ما السبب في ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن جعلهم الله عز وجل، رفع الله عز وجل قدرهم سبحانه وتعالى وجعلهم من الصابرين ومن أهل اليقين، وجعلهم من الأئمة لأنهم كانوا من أهل الصبر ومن أهل اليقين. لذلك سفيان بن عيينة يقول كلمة عظيمة، يقول لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. سبحان الله يا أخواني الكرام، كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. أخواني اسمعوا الفائدة العظيمة، كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. يعني أنت حينما تريد أن تقوم مثلا بقول، تقول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لك كنز من كنوز الجنة، تتكلم تستغفر الله عز وجل لك أجر محدد، لك تفعل شيئا من الأشياء الطيبة لك أجر واضح وأجر يعني من الله سبحانه وتعالى محدد. تقول مثلا كلمتان ثقيلتان على اللسان خفيفتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، كذلك لها أجر واضح. لكن يا أخواني الكرام، الصبر له أجر غير متناهٍ، له أجر غير متناهٍ. لذلك يقول سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول العلماء كالماء المنهمر يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كالماء المنهمر، يعني أن الله عز وجل يعطيهم أجرا عظيما مثل ما يعني نرى الماء المنهمر يتدفق من غير ما نحسب له حساب ومن غير ما يكون له يعني حجم ليصب في مكان ما. ها، هكذا الصبر يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان بذلك الأمر. لذلك يا أحباب الكرام، قضية الصبر فيها لا شك يا أخوان الكرام دواء عظيم جدا من كل المشاكل التي تأتي الإنسان. أحيانا نحن في حياتنا سبحان الله نتعرض لهزات ونتعرض لنكبات ونتعرض لمصائب ونتعرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أحباب الكرام أن يعني يرزقنا وإياكم حسن الصبر حينما يكون الإنسان يا أخوان عنده رباط الجأش، رباط القلوب، يكون الإنسان عنده بإذن الله سبحانه وتعالى من الرضا بقضاء الله عز وجل. على أقل تقدير يعني الصبر على ما قدره الله وقضاه. الرضا هذه حالة كما يقول أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم، هذه حالة لا ينالها إلا الكبار النساك والعباد والزهاد والصالحين والصديقين. يعني قضية الرضا هذا أمر عظيم، ولذلك نحن نقول ونسألك الرضا بعد القضاء. لكن الصبر واجب يا أخوان، الصبر واجب. لذلك من تسخط، ربما التسخط يكون يا أخوان نسأل الله السلام والعافية بالكلمة، يقول يا ربي ليش بيصير فيه هيك، لماذا يكون هكذا، إيش الحظ التعيس، إيش الحياة النكدة، ما أجيت أو ما حصل لي أن أكون إلا في هذا الوقت، ليش فلان كذا. هذا كله يا أخوان من الاعتراض، ولذلك هذا الاعتراض هو سببه عدم الصبر. لأن لو كان عنده صبر يا أخوان لم يجزع، لو كان عنده صبر لم يتشكى، لو كان عنده صبر لم يلطم، لو كان. ولذلك يا أحباب الكرام الصبر كذلك يحتاج إلى تصبر. يعني أحيانا قد تكون يعني في أمور يعني هذه الأمور تحتاج منا إلى زيادة في الصبر حتى يصل الأمر إلى أن تكون ماذا، متصبرا. معنا يا أحبابنا الكرام، يلا يا أخواننا الكرام اللي دخلوا في الغرفة الجديدة أو في غرفتنا يرفعوا الأيادي. يلا يا أحبابنا الله يحفظكم ويرضى عليكم. فأقول بارك الله فيكم، الصبر يحتاج إلى تصبر. ولذلك يقول الشاعر صابر الصبور فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبرا. يا سلام، صابر الصبور فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبرا. يعني الصبور قال للصبر اصبر يا صبر اصبر، لأن الصبور هذا بلغ درجة عظيمة جدا من الصبر التي يعني ربما الإنسان أحيانا يعني لا يستطيع يعني أن يتخيل مدى صبر ذلك الرجل. أما هنالك نقطة أخرى يا إخواني الكرام، الصبر على فعل الطاعة والصبر عن فعل المعصية. لاحظوا يا أخوان، الصبر على فعل الطاعة والصبر عن فعل المعصية. تكلمنا عن الصبر على قضاء الله وقدره، الآن نتكلم عن الصبر على فعل الطاعة والصبر عن فعل المعصية. الصبر على فعل الطاعة أن الإنسان يا أخوان حينما يؤمر بطاعة فيقوم بها ويؤديها حق قيامها فيشعر ويصبر على أدائها. أما المنافق أو الفاجر فنسأل الله السلام والعافية يتكبر أو يستبطل هذه العبادة. ولذلك إيش قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش يا أخواني، قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال الله سبحانه وتعالى وإنها عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني ثقيلة، الصلاة ثقيلة وكبيرة جدا، لكن الخاشع أصلا لا يشعر أصلا الخاشع بأن هذه الصلاة أخذت شيئا من وقته. ليش؟ لأنه أصلا يجد راحته فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال. نحن الآن نجد أناس يقولون أرحنا من الصلاة يا إمام، أرحنا من الصلاة، لا تطيل. يعني حتى أحيانا في رمضان، اللهم يا رب بلغنا وإياكم شهر رمضان وتقبل منا صيام شهر رمضان الفائت ورمضانات السابقة، تجد الإمام لو قرأ بس صفحة خرج بعض العوام وجلسوا يغتابوا في الإمام نصف ساعة بمقدار الصلاة التي صلى بها الإمام بهم، نصف ساعة يغتابون به ويتكلمون عليه وكذا، وربما يقفون أكثر في الكلام في أمور الدنيا. ليش؟ لأن سبحان الله العظيم يا أخوان الآن هواهم أتى في هذا الأمر، فتجد واقف على وقفة واحدة في هذا الأمر يفعل هذا. ليش؟ إن ما في عنده صبر. مع أنه يا أخوان في رمضان مثلا التراويح أو القيام وكذا الأصل الإطالة فيه، من لم يستطع أن يقم فليقعد، من لم يستطع أن يقعد فله أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، من لم يستطع أن يفعل ذلك فله أن يصلي في البيت، لكن لا يمنع الناس من الخير. فعلى كل حال يا أخوان هذا الصبر على فعل الطاعة، يصبر الإنسان على فعل الطاعة، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك بر الوالدين الوالدين كذلك، بذل الخير كذا، هذا كله يا أخوان يصبر علي عليه. الصبر عن المعصية أسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك يا أحبابنا الكرام، يحتاج كذلك إلى من هو قادر على رباطة الجأش بأن يكون عنده فرامل داخلية، كوابح داخلية، بركات قوية جدا متينة. هذه الكوابح والفرامل هذه يا أخوان تجعل الإنسان كلما يريد أن يقدم على أضرب فرامل، توقف، انتبه، منطقة خطرة، منطقة حذرة، احذر. ليش؟ لأنه يا أخواني الكرام المعصية لن يجد الإنسان بعدها في الحقيقة خيرا، لن يجد الإنسان بعدها في الحقيقة خيرا. لماذا؟ لأن المعصية يا أحبابنا الكرام، هي في الحقيقة عبارة عن عن عن عن عن عن عن عن عن شهوة داخلية يعقبها شقوة. ولذلك ايش يقول العلماء يا اخوان؟ يقولون تذهب الشهوة وتبقى الشقوة، الشهوة تذهب وتبقى الشقوة. اسأل الله السلامة والعافية، رجل خلى بامرأة ربما تراود نفسه ان يفعل بها ما حرم الله عز وجل، فإن ثبت يجد بعدها ربما يتألم فعلا الفترة التي كان معها ويجد هنالك منازع، لكن إن ثبت وخرج من ذلك الموقف يجد هو في داخله مبسوط، ويعني يرى أنه على قوة إيمانية عظيمة وأن ذلك بتثبيت الله له، ويجد غبها وراحتها بعد حين. لكن لو أنه فعل بها ما حرم الله سبحانه وتعالى ربما يتلذذ في هذه المرحلة، في هذه الساعة، في هذه الدقائق، لكن بعدها تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سبحان الله، تبقى الشقوة، شقوة كاملة، حياة كئيبة، حياة حزينة للغاية. وأنا يعني سبحان الله أتذكر كثير من الناس الذين ربما جلست معهم وكانوا من أهل المعاصي وربما فعلوا الكبائر وما حرم الله من الزنا، وأتوا ليسألوا عن التوبة. والله أحدهم قال لي 18 مرة فعلت الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول 18 مرة فعلت الزنا، يقول ما كنت أشعر بأبدا بأية حالة من الأحوال التي تدعوني للراحة، والآن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وصار عمره 32 سنة يا إخواني، أقسم بالله أنه يقول لا أريد أن أتزوج. نقول له لماذا؟ يقول أنا أعرف أني تاب وفعلا تاب وأصبح من أهل الدين ويعني من أهل العبادة وما شاء الله وجهه منير بالإيمان، لكن يقول أخشى أنني لو تزوجت أن تخونني زوجتي أو تخونني بنتي أو. ولذلك صار عنده، انظر يا أخواني إلى إيش صار عنده، نوع من سبحان الله العظيم الخوف والحذر. ليش؟ لأنه 18 مرة فعل الزنا فأصبح عنده، مع أنه يا أخواني تاب إلى الله عز وجل وما أحد قال له لا تفعل، لكن هذه يا أخواني كما قلنا لكم تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. ولذلك يا أخواني الكرام يقول العلماء أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. أعمال البر يفعلها البر والفاجر، فعلا هذا كلام صحيح. يعني تجد الآن في الصلوات قد تجد رجل يصلي، وهذا الرجل الذي يصلي يكون في الصف الأول في المسجد، يكون مجرم أو يكون عدو لله أو يكون جاسوس أو يكون خبيث أو يكون رجل يضر بعباد الله أو يكون رجل يعني أو إنه رجل فعل ذلك هكذا، لكن الصبر عن المعاصي هذا أمر عظيم جدا. نعم هي من العقوبة الدنيوية، نعم كما قال الشاعر أو كما قال أحدهم لما قال لتجدن غبها ولو بعد حين. أسأل الله عز وجل يعافينا أخوان، أسأل الله يعافينا وإياكم. ولذلك يا أحبابنا الكرام كلما الإنسان رزقه الله عز وجل هذا الصبر، كلما وفقه الله عز وجل للخيرات وباعد عنه كل فعل كل شيء من المنكرات. والصبر كذلك يا أخواني يستفاد منه في قضية النظر في آلاء الله وفي نعم الله، فلا ينتفع بآيات الله ولا يتعظ بها يا أخواني إلا كل صبار شكور، إلا كل صبار شكور يشكر الله عز وجل على النعمة و يصبر على البلية. لذلك حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المسلم. أختم يا أحباب الكرام، أختم حتى لا أطيل عليكم، أنا قلت 10 دقائق ربما طالت. أختم فأقول يا أحبابي الكرام، الصبر كذلك يكون في حالات السراء مش الضراء فقط. يعني أحيانا بعض الناس تجد عنده غنى وعنده مال وعنده يعني كذلك إيش يعني كذلك من الخير ومن فعليه في الحقيقة أن يصبر، عليه في الحقيقة أن يصبر على ماذا؟ أن يصبر يا أحباب الكرام على ما يأتيه من نكبات أحيانا قد تضايقه، أو يصبر على فعل الطاعات التي تطلب منه. رجل غني ثري يأتيه الناس، فكل يوم يأتيه واحد يطلب منه مال يطلب منه، فعليه أن يصبر وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعلم أن هذه النعمة هي في الحقيقة بلاء. يقول فيما أذكر عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا أثر صحيح عن عبد الرحمن بن عوف فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أحبابي الكرام أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الشكر. فالعبادة يقوم أصلها على هاتين القضيتين، الصبر والشكر، كما قال العلماء منهم ابن القيم رحمه الله. جزاكم الله كل خير، وشكر الله لكم، وبارك الله لنا في صبيحتنا وصبيحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.